أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: علي بن شهاب الزهري قال: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما استأذن قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكره صاحب ترتيب المسند فيما جاء في هيبة عمر رضي الله عنه ووقاره. الحديث هذا في المسند، وأيضا في الصحيحين هذا الحديث موجود، وفي أن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم نساء من قريش يكلمن ويستكثرن عالية أصواتهن، نساء عند النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلته من قريش، فيطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمنه في أشياء، ويسألن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يستكثرن من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل له حوائج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فلذلك هذا لا يستغرق أن تأتي النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبن منه أشياء، وما الحيروح فين يعني إن لم يذهبن للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين جميعهم رجالا ونساء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنو على الجميع ويصبر صلى الله عليه وسلم ويحنو، والنساء يتكلم ورفعن أصواتهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستكثرن يعني من السؤال ومن الطلب منه صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أن رفع الأصوات يعني أنه نوع من عدم التوقير والاحترام له، ولكن كأنه من المودة والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن يعني كل واحدة بتتسابق في سؤالها فارتفعت أصواتهن. جاء عمر يستأذن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، دخلوا يستخبوا من عمر رضي الله تعالى عنه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك، كلمة تقولها العرب معنى أدام الله سرورك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. سمعنا صوت عمر رضي الله عنه، استخب من عمر، فعمر يقول: يا رسول الله كنت أحق أن يهب، يعني مخافين مني أنا، خاف منك أنت أول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يخاطب النساء المستخبيات وراء الحجاب، يقول: أي عدوات أنفسهن، يعني الإنسان لما يكون عدو نفسه يؤذي نفسه بالشيء وهو لا يدري، في المعنى يعني يا حمقاوات، الإنسان الأحمق يجي يعمل الحاجة الكويسة يقوم يؤذي نفسه بهذا الشيء اللي يظنه يفعل شيئا طيبا. فعمر يقول يعني أنتم عدوات أنفسكن، كل واحدة بتفعل الشيء اللي يؤذيها عند ربها أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترفع صوتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أيه، نخاف منك وما نخافش من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الخوف بمعنى الرعب، لا ما كانوش يرعبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان غاية في الحنان على الجميع صلى الله عليه وسلم، فهنا التوقير والاحترام مولود، أما أن يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم خوف يمنعهم من الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو كان قريبا وكان إلفا مألوفا صلوات الله وسلامه عليه، وأي حد يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان رجلا ولا امرأة ولا عبدا ولا أما ولا طفل صغير ولا بنتا صغيرة، الكل له مع النبي صلى الله عليه وسلم مودة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما عمر بيقول تهبنني خايفين مني ومش خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الجواب؟ اي نخاف منك ما نخافش من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اجابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت افظ وانت اغلظ. وليست هذه من باب افعل تفضيل، ما هياش، لا، هذا من باب الصفة او الوصف. فالمعنى ان انت فظ وانت غليظ، انت جديد. وعمر كان يعترف بذلك أنه فيه حدة رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة دعا ربه أن يخفف عنه هذه الحدة اللي كانت موجودة فيه. فالكلام قلنا نعم أنت أفظ وأنت أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الصفة، لا فظ ولا غليظ عليه الصلاة والسلام، ودي صفة معروفة عنه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم، وفي التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأصوات صلوات الله وسلامه عليه. الصفة التي مدحه الله عز وجل به ما فيهوش فظاظة ولا غلظة، بل كله الرحمة والرأفة والشفقة والحنان صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويطيب خاطرهم، وبرضه الكلمة شديدة لما يقولوا أنت فظ وأنت غليظ قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له هذا الشيء، كلمة توجع عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر عمر بالكلام الحقيقي اللي يقوله مدحا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. صحيح عمر فيه شدة، هذا صحيح فيه شدة رضي الله عنه، ولكن أيضا فيه صلابة في الحق وفيه تمسك بالحق، وفيه فخر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن عمر إذا سلك في طريق الشيطان يهرب من هذا الطريق الذي فيه عمر لقوة إيمان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث آخر عن الأسود ابن سريع، حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، وإن كان لأوله شواهد لهذا الحديث، ففيه قال الأسود: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك، يعني أنا حمدت الله. كان شاعر الأسود بن سريع، كان شاعرا، يعني قلت شعر أمدح ربي سبحانه، وقلت شعر أمدحك أنت أيضا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك تبارك وتعالى يحب المدح، هات، يعني قلت سمعني، قلت إيه مدحت به ربك؟ الشعر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كشعر ليس مزموما، الشعر كشعر لا، ولكن يذم من الشعر ما كان يدعو إلى الباطل، فما كان من الشعر يدعو إلى الحق فهذا حسن. لذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأسود بن سريع هذا الشعر الذي يقول، قال هات. وهذا الجزء صح له شواهد أن الله تبارك وتعالى يحب المدح سبحانه تبارك وتعالى. قال: فجعلت أنشده، يعني أقول له الشعر اللي قلته في مدح ربي سبحانه تبارك وتعالى، ثم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأسود: فجاء رجل فاستأذن، أدلم أصلع أعسر أيسر، قال: فاستنصتني له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت أصبر على ما يخلص اللي جاي وبعدين كمل الذي تقوله. من هذا اللي جاء هو الأسود في آخر الكلام بيذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. هذا عمر، يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر لأن عمر لا يحب الباطل رضي الله تبارك وتعالى عنه، يكره أنه لا يقع في الباطل، لا يحب الباطل رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هل كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان باطل عشان كده سكته قال له اسكت؟ لا، مدح الله عز وجل ليس باطلا، مدح الله حق كله، زي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يحب المدح سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هذا حيقول للنبي صلى الله عليه وسلم شعر عمر جاي لحاجة، يبقى عمر أهم اللي جاي لحاجة يطلب حاجة لعلها للمسلمين، لعلها ينتفع بها غيره، فلذلك خلي الشعر في الآخر، نسمع الشعر لما نفضاله، ولكن نقضي حوائج المسلمين في الأول. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأنه لا يحب الباطل ليس قدحا في هذا الإنسان اللي بيقول الشعر الذي يمدح به ربه سبحانه، لا، ولكن المعنى استنصته النبي صلى الله عليه وسلم إن في شيء أبدى من شيء، إن سماع الشعر يسمع الآن يسمع بعد قليل، لو ما تسمعش خالص مش هيحصل حاجة، ولكن عمر جاي لحاجة من الحوائد، يبقى لو أخر الحاجة يمكن تكون فيها مصلحة للمسلمين، لذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. هنا الوصف يقول الرجل فاستأذن الرجل يعني اللي هو عمر رضي الله عنه فقال أدلم أصلع، كان عمر أصلع، والأدلم الإنسان الطويل اللي فيه سمرة لونه فيه شيء من السواد، وإن كان الوصف مش مشهور قوي عن عمر إنه كان أسود إنما كان أبيض رضي الله تعالى عنه، ذلك لما ذكروا عنه في عام المجاعة قالوا اسود عمر رضي الله عنه من كسرة أكل الزيت، إن من كتر ما بيأكل الزيت زيه زي الناس مش متعود على هذا الطعام اللي في عام المجاعة كان ممكن وهو الخليفة يأكل أحسن وأطيب الأشياء، ولكن أبى أن يأكل إلا ما يأكل الناس، يغمس العيش بالزيت زيه زي الناس حتى اغبر لونه رضي الله تبارك وتعالى عنه من كسرة ما أكل هذا الطعام. قال أعسر أيسر، والإنسان الأعسر الذي فيه يستخدم يده الشمال يعني فيه، لكن يقول أعسر أيسر المعنى أن عمر يستخدم يديه كلتيهما، يستخدم يديه، في إنسان يعرف يكتب بإيده اليمنى ويعرف يستخدمها في أشياء، إنسان آخر ما يعرفش اليمنى ولكن باليسرى، عمر كان بالاثنين بإيدي الاثنين يعمل كل هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا معنى قوله أعسر أيسر يعني يجيد استخدام اليدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الرجل الشعر، فلما جاء عمر أسكته واستنصته، ثم دخل عمر فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، وخرج عمر، ثم بعد ذلك أنشد الرجل، فجاء عمر مرة ثانية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر وسمع من عمر، ثم خرج عمر، فالرجل يقول يا رسول الله مرتين تفعل في هذا الشيء أو ثلاث مرات، من هذا الذي استنصتني له من هذا؟ كأنه ما يعرفش عمر رضي الله عنه، فقال هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر كان له مهابة حيا وميتا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتقول عائشة رضي الله عنها كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيتها الحجرة بتاعت عائشة رضي الله عنها اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق وقبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان هي في بيتها وكان تدرس بثياب البيت، بثياب البيت والقبر مولود مش قدام الناس، لا، عائشة رضي الله عنها كانت محجوبة بالشقوص حجاب شخص، فإذا جاء الناس يكلمونها من وراء حجاب يكلمونها، فهنا عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تضع ثيابها في الغرفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبره، هذا زوجها عليه الصلاة والسلام. لما دفن أبو بكر الصديق هذا زوجي وأبي، يعني لا ده شايفها ولا ده شايفها، ولكن أدب السيدة عائشة وحياء عائشة رضي الله عنها بتقول يعني إلا أن أنا أضع ثيابي ألبس ثيابي ألعب بثياب البيت، إن هذا زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبي. فلما دفن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها الغرفة بتاعتها غرفة صغيرة، وإن كان الحجم الآن لما تذهب هناك تشوف حد ضخمة جدا اللي هو التوسيع بما حولها، ولكن أصل غرفة كان أصغر من ذلك بكثير، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، وفاضل فيها مكان اللي فيه بتقول السيدة عائشة، فتقول يعني كانت تتمنى هذا المكان تكون قبرها هي تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، ولكن استأذنها عمر أن يدفن مع صاحبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأذنت له وقال يعني ما كان كنت أدخر بنفسي ولكن أؤسر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأسرت عمر بهذا المكان. فلما دفن عمر في هذا المكان قالت والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر ميت، عمر ميت ولا يراها، ولكن الأدب من عائشة رضي الله عنها تقول كان عمر له هيبة وإن عمر يعني غريب عني ليس محرما لي، فأما أدخل المكان أكون مشدودة علي ثيابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هذا ليس فرضا عليه ولكن من أدبها وحيائها ومن شدة هيبة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول بريدة الأسلمي إن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيها، هذا كان في فتح مكة لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فأمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، يعني حاجة طبل على الدف لو ردك الله عز وجل أرجعك سالما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت فعلت فافعلي، يعني إذا كان فعلا أنت نذرتي نذر، بدل ما يقول لها لا ما تعمليش وحتكفر عن نذر وتصوم ثلاث أيام وهي أما، فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم، فخلاص ماشي نسمع الهجس اللي هتعمليه وتطبلي شوية وخلاص على كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فعلا أنت نذرتي طبل على الدف بتاعك اعمل، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، ما كانش في نذر لا لا داعي لهذا الشيء. فالمرأة كانت نذرت فجلست تضرب على الدف، طبل على الدف بتاعها، الدف اللي هو زي الطار بس ما فيش فيه شخشيخ حوالي. فدخل أبو بكر وهي تضرب على دفها، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله عنه فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، جلست يعني كأن خبت الدف واستخبت من عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، إن الشيطان لا يفرق منك، يعني الشيطان بخاف منك. قال أنا جالس وها هنا ودخل هؤلاء فلما دخلت فعلت ما فعلت، هذه المرأة استخبت لما دخلت يا عمر. وحنقول في هذا الشيء اللي قلناه قبل كده، عمر كان له مهابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، مهابة تدفع من أمامه للخوف منه، للخوف منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كانت له مهابة تدفع اللي أمامه إنه يوقره وإنه يحبه عليه الصلاة والسلام، قريب ودود صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن صفات المؤمن، المؤمن ألف مألوف، المؤمن صفات المؤمن ألف أليف، المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. عمر لشدة يعني هيبته عند الناس كان الخوف من عمر رضي الله تعالى عنه، يبقى هنا الخوف من عمر، إنما التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ممتلئا رحمة وحلما وحنانا ولطفا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الناس يقدروا ياخدوا يده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوش يعملوا هذا مع عمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما تولى الخلافة إذا بالله عز وجل يلين قلبه على الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يستشعر لو أن شاة عثرت في العراق لا خشي عمر أن يسأله الله عز وجل عن هذه الشاة اللي اتكعبلت في العراق، ليه ما مهدتش لها الطريق، ليه ما عملتش كذا، ليه ما عملتش كذا. فعمر وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الشدة، فلما تولى الخلافة إذا بالله عز وجل يهذبها في قلب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيصير عمر يسمع لغيره وتقل فيه الحدة اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن تنكر عليه المرأة شيئا يقوله عمر فيرجع لكلام المرأة ويقول أصابت المرأة في كذا مثلا، أو أنه يسمع للناس في المشورة ويستشير في الأشياء ويستزيد لما يقول الناس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولد عمر وفيه شدة شديدة جدا، عكسه تماما كان أبو بكر الصديق، والاثنين وزيران للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب كل ما أمامه صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا لينا عظيما لين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل هذا شديدا عظيم الشدة. الاثنين بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليهما صلى الله عليه وسلم، واحد شديد بيدي الرأي والثاني يدي الرأي المخالف، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجح بين الاثنين بما أتاه الله سبحانه وتبارك وتعالى من علم وحكمة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.